قد يكون مطابق وقد لا يكون مطابق، ومن هنا إما يحتاج إلى برهان قطعي وإما يحتاج إلى وحي قطعي. هسه الآن نحن نجد بحسب الاستقراء أولا وبحسب الوجدان ثانيا، نجد أن كل موجود طبعا استقراء ناقص، ولكنه بأي طريق هسه نعمم ما أدري، ولكن استقراء ناقص، ولا أقل نجد هذا من أنفسنا أنه بالإضافة إلى أننا وجود محكم متقن نفعل الأفعال للوصول إلى غرض، لو نفعل الأفعال لا لوصول للوصول إلى غرض. بالوجدان أنتم ماذا تجدون عنده جنابك عندما تريد أن تفعل فعلا من الأفعال؟ تفعل ذلك لأجل الوصول إلى غرضين أو لا لأجل الوصول إلى غرض؟ من الواضح أن الإنسان يفعل الفعل للوصول إلى غرض، خلافا لجناب الشيخ الذي قيد قال بأنه الإنسان العاقل، لا الإنسان لغرض حتى لو كان مجنونا. بل هذه عندما تنسبه إلى الفعل العقلائي يصير سفهي، أما نفسه مو سفهي، هو نسبي، هو نسبي، هو فعلك الآن فعل عقلائي أو مو فعل عقلائي؟ ها فعلك فعلك فعل عقلائي، ذهاب وإياب وجلوس وقيام بيت وشراء وزوجة وأطفال وانشغال بالدنيا ومباحات، هذني أفعال عقلائية لو غير عقلائية؟ ها بالنسبة للمعصوم عقلائية لو سفهي؟ ها إذا تبين بأنه كل فعل في مرتبته هو صحيح، ولكن من تنسبه إلى مرتبة أعلى شيء يصير سفهي. إذا لا يوجد فعل إلا ويترتب عليه غرض، ولكن هسه هذا الغرض من تنسب إلى غرض فوقه يصير سفهي. هذا الطفل، هذا الطفل اللي أمامك الآن ده يلعب بكرة القدم، أو الآن أمامه حاجة لعبة مولانا ألف مرة يخربها ثم يصنعها، يخربها ثم يصنعها، وهو طفل فعله عقلائي لو فعله سفهي. يعني هذا الفعل منسجم مع هذه المرتبة من الوجود لو مو منسجم؟ منسجم. أما أنت الذي في مرتبة أعلى تقول سفهي، وإلا في تلك المرتبة مو سفهي. هذا تفصيله سيأتي بعد ذلك عندما نقول أن عندما عبرنا أن الحق نسبي، ماذا كان مرادنا من الحق النسبي؟ بحثه سيأتي بعد ذلك. المهم بالوجدان نحن نحس بأن الإنسان يفعل الأفعال لماذا؟ لغرض، وهو غير ذلك الإتقان، وهو غير ذلك الإحكام الموجود في الكتاب. حتى هذا الكتاب التفتوا جيدا، هذا الكتاب أنت عندما تأتي إلى هذا الكتاب، هذا الكتاب ها مو فاعل هذا الكتاب، تقول أن الذي أوجد هذا الكتاب، تنظر إلى الحروف تجد مرتبة جيدا، تنظر إلى الكلمات تجد أن كل كلمة موضوعة في محلها، تنظر إلى الجمل تجد أن كل جملة موضوعة ماذا في محلها. من هذا الكتاب ماذا تستكشف؟ ها أن الفاعل عاقل لو مجنون؟ عاقل. أن الفاعل عالم لو جاهل؟ عالم. أن الفاعل حكيم لو سفيه؟ حكيم. هسه هذا الكتاب اتركونه، تعالوا الى جهاز الكمبيوتر. هذا الجهاز انت عندما تنظر الى دقائقه وتنظر الى الاحكام والدقه الموجوده فيه ماذا تقول؟ تقول بانه محكم او ليس بمحكم؟ محكم او ليس بمحكم؟ مرادي من المحكم يعني وضع كل شيء في موضعه المناسب له، اتقان واحكام هذا المعنى. خب هذا يكشف لك عن ماذا؟ هذا الاتقان والاحكام يكشف لك عن أن الفاعل له موجود حكيم عالم ونحو ذلك. هذا الإتقان والإحكام نعبر عنه مربوط بالنظام الفاعلي أو بالعلة الفاعلية، ولكن نجد أن بعض الموجودات بالإضافة إلى أنه يوجد فيه إحكام وإتقان